بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب، اللهم زدنا من لدنك علما، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على طريق الحق أقدامنا، واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا، واهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. عافنا يا ربنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. وإذا أردت بالبلاد والعباد فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أمين. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني في إطار قراءتنا ومدرستنا لكتاب اليوم النبوي للشيخ عبد الوهاب الطريري، وهو اللقاء 68 في مجالس الحديث. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علما، اللهم أمين. قرأنا في اللقاء السابق الفصل الأول الذي كان الكلام فيه عن أولا المقدمة، ثم أنوار الفجر والصباح النبوي والمجلس النبوي، فهذه ثلاثة فصول. ونبدأ الآن في قراءة الفصل الرابع من الكتاب، وهو زيارات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وربما ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بعض ضحوات الأيام لزيارة من يرغب زيارته من قرابته أو أصحابه. الأول، أنا بعت لكم الكتاب قبل كده على التليجرام، فاللي مش موجود معانا على مجموعة التليجرام بس يعني إيه يبعت للمنسق أو يبعت للإدارة، وهم هيبعتوا له لينك مجموعة التليجرام اللي بنحط فيها الدروس بتاعتنا يعني. وبرضو هبعت مرة تانية دلوقتي، واللي هيدخل متأخر هيشوف الهيستوري بتاع القناة، فهيقدر يلاقي الكتاب بسهولة إن شاء الله. نحط الكتاب للي هيحب ان هو يتابع معانا وينظر في الكتاب اثناء ما بنقرا يعني. التليجرام صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نواصل القراءه. قال: وربما ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بعض ضحوات الأيام، وقت الضحى يعني، لزيارة من يرغب زيارته من قرابته أو أصحابه. ومن ذلك ذهابه إلى بيت فاطمة رضي الله عنها ليلقى ابنه الحسن بن علي عليهما السلام أو عليهم السلام جميعا، فوقف في بناء البيت ونادى: أثم لكع؟ أثم لكع؟ يعني هو لكع هنا، لكع اللي هو يعني ايه الطفل او الولد اللي بيتدلع، لفظ من الفاظ التدليل يعني والمزاح. أثم يعني هل هنا، هل هنا لكع، هل هنا لكع؟ فبينادي على الحسن، سيدنا الحسن بن علي عليهم السلام جميعا. حتى خرج له الحسن وهو صبي يسعى، ربما كان سنه ساعتها 4 سنوات أو أقل من ذلك، فالتزمه وقبله وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. الله، اللهم إنا نشهدك أننا نحب سيدنا الحسن، ونحب سيدنا الحسين، ونحب سادتنا آل البيت، ونواليهم فيك. اللهم اجعلهم شفعاءنا عندك يا رب. وذهب ذات مرة إلى بيت فاطمة رضي الله عنها فسألها عن زوجها رضي الله عنه قائلا: أين ابن عمك؟ هو سيدنا هو ابن عم أبيها، فهو ابن عمها أيضا. دايما قرابة الأب قرابتك، وقرابة الأم قرابتك، يعني خال أبيك خالك، عم أبيك عمك، وخال أمك خالك، وعم أمك عمك، وهكذا. فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فخرج، يعني اختلفنا أو اتخانقنا شوية كده، اختصمنا، اتخالفنا. فقالت: كان بيني وبينه شيء فخرج، فأرسل يبحث عنه، فقيل له: هو نائم في المسجد، مغاضب غضبان يعني مع السيدة عائشة، فراح المسجد، راح نام هناك بدل ما ينام في البيت يعني. فأتى إليه وقد سقط رداؤه عن جنبه وعلق به التراب، هدومه وقعت وشالت من تراب المسجد، فجعل يمسح عنه التراب ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب، يعني قوم يا أبو تراب، أنت اللي نايم، يا اللي زعل مراتك ولا زعلان من مراتك ونايم هنا في الجامع. بيداعبه علشان يصالح ما بينه، يعني ده ابنه ودي بنته، ده ابن عمه ودي بنته، بيصالح ما بينهم يعني. ومن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن ذلك زيارته لأصحابه رضي الله عنهم، وقد كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويجيب دعوتهم، ويذهب وحده أحيانا، أحيانا يبقى لوحده وأحيانا يبقى معاه من أصحابه. صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك إجابته دعوة مليكة جدة أنس بن مالك رضي الله عنهما، فقد دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا أسود، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، حاولت أنظفه يعني، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز، العجوز اللي هي جدته دي اللي هي السيدة مليكة، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وربما ذهب ومعه بعض أهل بيته، يعني أحيانا كان يروح لوحده وأحيانا يروح معه ناس من أهله. فعن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، وكانت مرقته أطيب شيء ريحا، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، صنع مرقا، صنع شربة يعني، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم جاء يدعوه، قال له يعني أنا عزمك عندنا. فقال صلى الله عليه وسلم: وعائشة معي؟ أجيب مراتي معايا؟ قال: لا. معلش يعني المسألة إيه؟ بصراحة أنا اللي عامله على القد، أنا دعوة خاصة بيك أنت، هتجيب لي أهل بيتك، ما أنا لا أرحب. وشوف الصراحة والصدق والجمال. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فبمنتهى البساطة لو أنت مش عايز تستقبل حد قول له: معلش مش هعرف أستقبلك دلوقتي. ولذلك لو أنت جاي لك حد وأنت مش عايز تدخله بيتك من حقك، وهو لو زعل هو اللي غلطان، هو اللي غلطان، ويعني ولا تسعى في إهدار حق نفسك والإثقال على أهلك عشان خاطر واحد ما عندوش حق أو يعني ما عندوش دم انه يفرض نفسه عليك. جه رن على الجرس، فتحت لقيته مش عايز تدخله، قول له: معلش مش هعرف استقبلك. قول له: معلش انتظرني لحظه واحده، وادخل مثلا ايه جوه، البس هدومك واخرج معاه، قول له: تعالى نروح مشوار مع بعض. وانت واقف على الباب قول له: خير، اتفضل، تحت امرك، عايز ايه؟ وهكذا. لكن لا تدخل بيتك من لا ترغب في ادخاله بيتك تحت داعي الايه، الحرج والحياء وما الى ذلك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال للراجل هل ممكن عائشة تيجي معايا؟ برضه ما فاجئوش، مش قال له تعالى دخل مع نفسه كده نادى على سيد عائشة وقال لها يلا عندنا مشوار، والراجل اتفاجئ ويحطه في حرج. لا، من الاول كده يقول له انا مراتي معايا، فهل تقبله ان انا تقبل ان انا اجيبها معايا ولا لا؟ فقال وعائشة معي؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، خلاص مفيش مشكلة، يعني انت مش عايزها تيجي وانا مش هسيبها واجي، مش هسيبها واجي. فعاد يدعوه الراجل مرة تانية يقول له يعني يا رسول الله تعالى اشرب من المرق بتاعنا، عارف انك بتحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه معي، مراتي قاعدة معايا، اجيبها معايا؟ قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، خلاص مفيش مشكلة، انا برضو ايه لن آتي غير وهي معايا. ثم عاد يدعوه الراجل مصر، مصر على موقفه، مصر انه عايز النبي يروح ومش عايز معاه حد. فعاد يدعوه في المرة الثالثة فقال وهذه، ها نعمل ايه بقى فيها؟ قال نعم. تالت مرة قال له خلاص مفيش مشكلة، اهلا بها، تنورون. فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله، كأنهما يعني إيه بيسبقوا بعض كده في الخطوة، يعني هو وزوجته رضي الله عنها وأرضاه، ما يسيبش مراته ويمشي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. الدباء اللي هو القرع، عارفين قرع العسل ده، والقديد اللي هو اللحم اللي شرق للشمس حتى تطايرت منه الأبخرة وبقيت الألياف، فاللحم المجفف أو اللحم المقدد. فقدم إليه طعام فيه دباء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء اللي هو القرع ده، كان طعمه حلو فيحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل قرب خبزا من شعير ومرق فيه دباء وقديد وأقبل على عمله، يعني حط الأكل ومشي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، يعني مبسوط بطعم القرع، يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، ورأيته يتتبع الدباء من حول الصحفة، يعني عمال ايه يمشي مع الدباء، ما بياكلش الأكل اللي قدامه بالترتيب. وهذا يدل على ان الحديث كل مما يليك تساوية، يعني لو اللي قدامك هو نفس الصنف اللي الناحية التانية يبقى كل من اللي قدامك، لكن إذا اختلفت الأصناف يجوز مد اليد إلى البعيد. يعني انت قاعد وجه نصيبك انك قدامك سلطه، ها على السفره، واللحمه محطوطه هناك، ما ينفعش بقى ايه يقول لك كل مما يليك، فانت تاكل السلطه واللي قدامه اللحمه ياكل اللحمه واللي قدامه الخضار ياكل الخضار. لا، في الحاله دي كل واحد ايه بيمد ايده ليصيب شيئا من الاصناف الاخرى، فتمد ايدك وتاكل خضار وتمد ايدك بعيد وتاكل لحمه وهكذا، والناس يمدوا ايديهم عندك وياكلوا سلطه وهكذا، لكن تاكل مما يليك اذا كان ما يليك من الايه متساويا مع الأصناف الأخرى. وأيضا من آداب تنظيم المائدة، وكانت أمي يعني ربنا يكرمها لما كان يجي لنا ضيوف كانت دايما تعلمنا الموضوع ده، إن احنا نطلع الأكل ونحطه للضيوف. فن إيه اللهم صل على سيدنا محمد، فتقول تقسم الأطباق وتقول وزعوا الأطباق بحيث كل واحد قاعد على السفرة يكون كل الأصناف قريبة منه، يعني لو مد إيده على أي صنف يقدر يوصله بسهولة. فده من آداب توزيع الطعام في المائدة يعني. لكن هم دول اتنين قاعدين بس لوحدهم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع سيدنا أنس بن مالك، فالطعام على قدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يتتبع الدباء من حول الصحفة، فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. لقيت النبي بيحب الدباء، قمت اشيله من قدامي كده واقربه واحطه قدام النبي، اشيله من قدامي واحطه قدام النبي. وده من آداب الطعام، واحنا كنا شرحنا قبل كده آداب الطعام في مجلس الآداب، وقلنا ان من ضمن آداب الطعام الإيثار. الناس اللي حضرت معانا مجلس الآداب فاكره الكلام ده اكيد. الإيثار وهو نوعان، إيثار ظاهر وإيثار خفي. الإيثار الظاهر وكلاهما مستحب في الطعام، الايثار الظاهر انك إيه؟ لما تمسك الرغيف اقطعه نصين وادي للي قاعد جنبك نص، ويقوم هو، ما هو العيش موجود كتير بس برضو ايه، تبقى قربت الطعام الى اخيك، ويقوم هو يمسك الرغيف بتاعه ويقسمه ويديك نص، ما انت كده اخدت الرغيف وهو اخد الرغيف، عملنا ايه يعني؟ ها، عملية التدوير دي، عملية الإكرام، الإكرام الظاهر ده حاجة مستحبة، تأليفا للقلوب، انك تقوم قاطع الرغيف كده وايه، تقرب له نص، قول ما هو ما العيش موجود، ما يمد ايده وهو ياكل، لا يعني خليك حسيس وخلي عندك دم. فتقريب الطعام هذا من الآداب، فده الإكرام الظاهر أو الإيثار الظاهر. الإيثار الخفي إنك لما تلاقي إن هو بيغمس من حاجة معينة أو حابب حاجة معينة امتنع عنها، خلاص سيبها له، مش تقول له خلاص هسيبها لك، يبقى أنا بكرمك أهو وأوثرك وتمن عليه كده أو تظهر الأمر، لا، إنما تخفي هذا. إذا رأيت أخاك مقبلا على طعام ما حتى لو أنت بتحبه وأنت نفسك فيه، ولكن تمتنع عنه لأن لما ترى من حب أخيك وحب جليسك له، فتمتنع عن أن تأكل من هذا الطعام بنية الإكرام، فهذا هو الإكرام الخفي. فده اللي عمله سيدنا أنس بن مالك، قال فجعلت، فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، أصبح القرع ده حاجة محببة جدا إليه، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قال وربما ذهب إلى الدعوة هو وبعض أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسيأتي ذلك أيضا بعد قليل. يبقى كان ربما يذهب وحده، وربما يذهب مع بعض أهله، وربما يذهب مع بعض أصحابه وغير ذلك. وكان يمشي في الأسواق، ده الفصل الخامس من فصول الكتاب، أنه صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتقلع ويتكفأ كأنما ينحدر من صبب، كانت مشيته سريعة جدا صلى الله عليه وسلم من غير ما يتكلف، ولكن هذا لقوته البدنية العظيمة صلى الله عليه وعلى آله، لدرجة أن واحد من أقوى الصحابة بنية ومن أقواهم جسدا سيدنا عمر الخطاب يقول كنت أهرول إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي وهو لا يشعر، ومش واخد باله، أنا شبه بجري جنبه عشان الحق، وهو ماشي عادي، دي مشيته العادية صلى الله عليه وسلم. ومن أدب المشي الإسراع في المشي، مش تتمشى كده وتتفرج يمين وشمال، لا، تشوف أنت رايح فين وتروح مشوارك على طول، تسرع في مشيتك وما تكثرش الوقت الذي تمضيه في الطريق يعني. فكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتقلع، يتقلع يعني كأنه شبه بيقفز كده، خطوته طويلة، فكأنه بينخفض ويرتفع مع كل خطوة، ويتكفأ يعني كأنه بيوطي على الأرض يعني هكذا، تفهمون هذه المشية؟ قال كأنما ينحدر من صبب، يعني كأنه نازل من جبل. شفتوا هيئة الإنسان لما بيبقى نازل من جبل بيبقى نازل إزاي؟ بيبقى وشه في الأرض كده وإيه؟ كأنه بينط، ومشيته ونزوله سريع، إن الأرض بتجذبه، أهو نفس الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشيته سريعة، يتقلع ويتكفأ صلى الله عليه وسلم. وإذا التفت التفت جميعا، ما حد ينادي عليه ما يبصش كده، لا، إنما يدور بكل جسده احتراما وتوقيرا للي بينادي، واحتراما وتوقيرا لنفسه. كان سيدنا أبو حنيفة لما حد يكلمه هو من وراه يلتفت إليه ويقول إنما يحدث من الخلف الحمار، الحمار هو اللي نبقى واقفين وراه ونقول له يمين وشمال وشي وحاول حاجات دي، لكن الإنسان لا، تكرم الإنسان تروح له من وشه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا التفت وهو ماشي، يعني التفت جميعا يعني بجسده كله لا بوجهه فقط. وكان إذا مشى معه أصحابه مشوا أمامه وحوله ولم يكونوا يتبعونه من خلفه، يعني مش هو يمشي الأول قدام وهم يمشوا وراه، إن هو القائد يعني وهم الأتباع، لا، صلى الله عليه وسلم من تواضعه وأدبه، احنا مش ماشيين مع بعض، شوية قدام وشوية في الجنب وشوية يمين وشوية شمال وشوية ورا، مع نفسنا كده مجموعة ماشية مع بعض عادي يعني. إنسان طبيعي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أشرف الناس وهو أعظم الناس وهو سيد ولد آدم، ولكن يتواضع لهم زيهم، بيعيش زيهم ويمشي معهم زيهم ويعلمهم كده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان إذا مشى مع أصحابه مشوا أمامه وحوله، يعني يمينه شوية شماله شوية وراه شوية، ولم يكونوا يتبعونه من خلفه، مش بطريقة بقى الملوك، الملك يبقى قدامه وليه السيادة والرئاسة، لا لا، لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم. ولم يطأ عقبه رجلان، يعني مفيش ايه، ما يبقوش اتنين ماشيين وراه، ان هو يمشي قدامه اتنين ماشيين ورا كده زي الحراس. هذه الهيئة الخاصة ما فعلها ابدا صلى الله عليه وسلم، وكان يبتسم لكل من يلقاه. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. الله أكبر. وقال عبد الله بن الحارث: ابن جزء رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا مر بصبيان سلم عليهم ومسح على وجوههم. مش عيال صغيرين بقى ايه يسيبهم يمشي بقى، مش هنصغر نفسنا ونقف مع عيال، لا، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهو اشرف الناس وهو اعظم الناس وهو اجل الناس قدرا، ويقف فيسلم على الصبيان ويمسح على وجوههم. قال جابر بن سمره رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت معه، فاستقبله ولدان اطفال، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، يفضل إيه يمسح وشهم كده صلى الله عليه وسلم. وأما أنا فمسح خدي. يعني هو مع الصبيان يمسح خديهما، الوجهين الناحيتين كده، الوجه من ناحيتين، يمسح الخدين بهذه الطريقة، يمسح خدي الايه الصبيان الذين لقيهم. اما جابر مسح خدي ناحية واحدة كده: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما اخرجهما من النار، كأنه لسه غامس ايده دلوقتي حالا في السلة الصغيرة دي اللي هي بيحتفظوا فيها بالطيب والعطور صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. و اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ومر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده إليهن بالسلام، يعني جمع من النساء فسلم عليهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فغيره من الرجال لا يجوز لهم إلقاء السلام على النساء إلا عند أمن الفتنة، إذا كنا كبيرات السن أو كان هو كبير السن أو نحو ذلك. لكن لو في أي احتمالية فتنة بأنه يخصهن أو يخص إحداهن أو يلتفت إليهن أو تلتفت إحداهن إليه أو نحو ذلك، في هذه الحالة لا يجوز للرجل إلقاء السلام، وهذا يشرح في كتب الفقه يعني. وكان إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له، مسحه يعني يطبطب على كتفه كده، يمسح على رأسه، يعني يبقى في تواصل جسدي، لأن عملية اللمس دي لوحدها يعني حاجة مهمة جدا. وكان يقف لمن يستوقفه في الطريق صلى الله عليه وسلم، اللي يقول له اقف عايز اتكلم معاك يقف معاه. وكان يقف لمن يستوقفه، ربما استوقفته الجارية والمرأة فيقف لها، حتى لو طفلة صغيرة يقف لها. حدث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن أول لقياه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبين أنا أمشي معه، أول مرة أقابله، يقول فأنا ماشي معاه إذ نادته امرأة وغلام لها، واحدة ست معها ابنها، نادي كده من بعيد: يا رسول الله إن لنا إليك حاجة. كنت عايز أسألك على حاجة، أسألك في موضوع، محتاجك في موضوع. فسيدنا علي بن حاتم الصحابي الجليل قال: فخلوا به قائما معهما حتى أويت له من طول القيام. قلت في نفسي، ده سيدنا عدي بن تعبت له يعني، ضجرت له وهو واقف كل ده يكلم واحدة ست معاها عيل صغير، واحنا واقفين اصحابه وسيدنا واقفين، ساب الصحابة الكبار، ده سيدنا عدي دي اول مرة يجي، لكن في ناس من المقربين من الصحابة، بيقول المقربين من الصحابة لانهم عارفين عادة النبي بعدوا شوية كده على جنب ومعاهم عدي بن حاتم، سحبوه كده ووقفوا بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم راح لهذه المرأة ووقف يسمع هي عايزة ايه، ففضل واقف تقوله للنبي وهو واقف يسمعها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حتى أويت له من طول القيام، قلت في نفسي أشهد أنك بريء من ديني ودين النعمان بن المنذر. النعمان بن المنذر أحد الملوك، أحد ملوك العرب. وعدي بن حاتم، ابن حاتم الطائي، حاتم الطائي أيضا من معظم العرب وكرمائهم، وكذلك ابنه عدي من كرماء العرب ومن عظماء العرب من سادة العرب. فلما شاف المنظر ده قال له لا، قال له انت مش زينا، انت مش زيي وزي النعمان بن المنذر اللي هم الملوك يعني، لست مثلنا، وانك لو كنت ملكا لم يقم معه صبي، وانك لو كنت ملكا لم يقم معه صبي وامرأة طوال ما ارى، فقذف الله في قلبي له حبا. قال لما شفت المنظر ده قلت لا، هذا ليس كالملوك، ليس مثلي وليس مثل النعمان بن المنذر، ده راجل متواضع لا يتخذ الدعوة وسيلة للعظمة وللتفاخر وللتكبر ويبقى ليه سلطان، ليس كذلك، ليس هذا على ديني، أشهد أنك بريء من ديني، يعني من الدين هنا بمعنى العادة والطريقة. قال له أنت مش زي الملوك ولا تطلب ما يطلب الملوك. قال فقذف الله في قلبي حبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يمشي بعفوية وتدفق بعيدا عن التزمت والتواقر المتكلف، ما يبالغش كده ويعظم نفسه ويعظم شأنه ويتكبر ويتكلف على الخلق. والله عز وجل قال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد مرة في طريقه بشاب يسلخ شاة ولم يكن يحسن السلخ، مش عارف يعني ينظفها كويس، مش عارف يشتغل، فحاد إليه فقال له تنحى حتى أريك، أو حتى أريك، فإني لا أراك تحسن تسلخ، أنت مش عارف تسلخها، تعال معلمك. طب ده شغلة الجزارين، ما يبعت له أي جزار، لكن بنفسه صلى الله عليه وسلم. فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم قال صلى الله عليه وسلم هكذا يا غلام فاسلخ، ثم انطلق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام المعلم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم جاي يعلمنا كل شيء يصلحنا في دنيانا وفي آخرتنا، لدرجة ما واقف يعلم الراجل ازاي يسلخ الشاة، يعني شغل الجزارين واقف هو اللي يعلمه له. ومر في طريقه برجل قد وضع برمته على النار، فقال أطابت برمتك، الطبخة اللي انت بتجهزها دي، البرمة الوعاء يعني، فالأكل اللي جوه الوعاء هل طاب، هل صلح؟ قال نعم بأبي أنت وأمي، يعني بيقول له الحلة اللي معاك اتطبخت يعني. طبعا لما بنقول الحلة اتطبخت ما نقصدش إن الحلة نفسها هي اللي بتطبخ، إنما نقصد إن الطعام الذي بداخل الحلة طبخ أو طاب. فقال أطابت برمتك، يعني نضج اللحم أو نضج الطعام الذي فيها؟ قال نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فتناول منها بضعة، قطعة صغيرة، فجعل يعلكها، يمضغها، فجعل يعلكها وهو يسير، يعني اخذ حته كده من باب تطيب خاطر الراجل. معاكم اكل يا جماعه؟ كان ابويا يقول لنا ان كانت عادتهم في البلد قديما، وكان جدي يعلمهم العاده دي، انه انت ماشي في اي حته لو جعت خبط في وقت، لو انت في وقت اكل، وقت الغداء الناس في البلد بتتغدى يعني على الساعه 12 الظهر ولا الساعه 1 الظهر كده، فوانت ماشي وجعت خبط على اي باب وقول لهم يا جماعه عندكم غدا، يطلعوا لك كل معاه. فالطريقه دي فيها شيء من البساطه في العيش، ان كل الناس اللي عنده هيدي لك، واللي مش عنده هيقول لك ما فيش وخلاص، سهله يعني، ما تتحرجش وما تتكسفش من حاجه زي كده. فهو بيقول له الاكل اللي عندكم ده جاهز، عارف لما تلاقي ناس قاعده تاكل كده وبعدين ايه تقول لهم يا جماعه طب ما تعزموا علينا، الطريقه دي، الكلمه دي مش بتدل على نقصانك بقدر ما تدل على مودتك، وانك بترفع التكليف، ترفع التكليف. فهم يدوا لك ما تاخدش نص الاكل معاه، ده اخد ايه لقمة صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بضعة بضعة قطعة لحم حاجة صغيرة كده، مش هتأثر يعني على الحل، لكن بس إيه، تطيب لخاطر الرجل. فجعل يعلقها وهو يسير يمضغ وكمل طريقه. وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ما يقفش كده في وش الباب، ولكن يتجافى إلى ركنه الأيمن أو الأيسر، عشان لو الباب اتفتح ما يبقاش كاشف البيت يعني. فقد كانت الدور صغيرة ولم يكن على أبوابها يومئذ ستور، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، يعني ينادي على أهل البيت من غير ما يبقى واقف جارح الناس اللي جوه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بالمناسبة كلمة بأبي أنت وأمي، كان حد بيسأل مرة فاتت أظن أريج كانت بتسأل على كلمة بأبي أنت وأمي، معناها إيه؟ معناها الفداء، أنه يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمه. طيب لما السيدة فاطمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، ده يبقى لفظ دارج. ها؟ طب ما هو أبوها، يعني هي تفديه بنفسه؟ لا، هي القصد أنه هذا لفظ دارج ومعتاد في لسانها، فهي قالت هذا اللفظ على سبيل الاعتياد، أنها تفديه بكل شيء. ما هو لما حاجة تفديها بأبوك وأمك معناها تفديها بكل شيء، لأن الأب والأم هم أغلى حاجة في الحياة، فأنت تفدي هذا الشيء، تفدي هذا الإنسان بكل شيء، فهذا هو القصد. ثم قال الفصل السادس: زيارته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قال: ومنها زيارته لعتبان بن مالك رضي الله عنه، فقد دعاه عتبان رضي الله عنه ليصلي له في بيته، قال له يعني ايه، انا عندي بيت جديد، تعال صلي في هذا البيت علشان ننول البركة، يعني بركة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا. فأتى إليه ضحى، مش يقول له أنا فضيلك، ما خلاص يا عم، وكل واحد هيبني بيت هروح له، أنا فاضل الكلام ده، ده أنا نبي، ده أنا يعني أدير شؤون الأمة كلها، ده أنا بفكر في حاجات أهم من اللي أنتوا بتدعوني إليه ده. لا، يتواضع لهم صلى الله عليه وسلم، طالما عنده قدرة يروح. فأتى إليه ضحى ومعه أبو بكر وعمر وبعض أصحابه، فقال له: أين تريد أن أصلي في بيتك؟ يلا يا عم، أنا تحت أمرك وأنا معاك. مش يدخل، ده اصلا مجرد تشريف النبي صلى الله عليه وسلم لبيته، ده فضل عظيم وشرف عظيم. قال له: هي تحب اصلي فين؟ اللي انت عايزه. فاراه ناحيه في بيته، قال له الناحيه دي اللي هناك دي، وبسط له فيها حصيرا ورش طرفه بالماء، فصلى بهم ركعتين، ثم استبقاه عتبان او عتبان ليصيب من طعام صنعه له، فجلس وطعم عنده. قال له: انت صليت، انتظر بقى، بيصلي صلاة الضحى يعني، فقال له: بعد ان صليت انتظر اقرب اليك طعاما جهزته لك. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ماشي يا سيدي، مفيش مشكلة. فجلس وانتظر وطعم عنده صلى الله عليه وسلم. وكان يؤنس من يزورهم، يتكلم معاه كده ويونسه، ويسعهم جميعا بره وحسن خلقه، حتى صبيتهم وصغارهم، تكلم مع الأطفال الصغيرين. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان يغشانا ويخالطنا. وشوف كلمة يغشانا ويخالطنا دي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متكبرا منسحبا منزويا، أنه هو يعيش عيشة الملوك. فاكرين كلمة عدي بن حاتم من شوية لما قال له: أشهد أنك بريء من ديني ودين النعمان بن المنذر؟ الملوك ليهم هيبة، ليهم مكانة كده ومنزلة، ما ينزلش كده يخالط الناس كده ويمشي مع الناس سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. وبطريقتهم هذه ينجحون في الدنيا، هي الدنيا عايزة كده، الدنيا عايزة كده، عايزة كده عند الجهلاء، عند الحمقى. أما العقلاء فلا. يعني وإن كان السياق ليس مناسبا لهذا، ولكن لا أطيل في هذا القول، لكن يظهر الفرق يعني، وبضدها تتميز الأشياء. وأحد المغنيين المشهورين في مصر، أشهر مغني في مصر، يحكي واحد صديقه عنه أنهم كانوا أصحاب في معهد الموسيقى بتاعهم ده، ويقول وكنا لسه صغيرين يعني شباب، وفي الاول خلاص ما حدش عرفنا، وقلت ايه لفلان صاحبي ده تعالى نروح ناكل على عربية الفول اللي هناك دي، قال له لا، قال له نروح، قال له حد يروح يجيب لنا الاكل ويجي، انا ما اكلش هناك. فقال له ليه، انت حد عارفك اصلا؟ قال له انا ما ينفعش الناس تشوفني في الشارع كده، انا اللي يشوف اللي يعوز يشوفني لازم يدفع تذكرة. وكان ساعتها لسه يعني شاب حدث السن صغير، لكن شوف نفسه عاملة ازاي، فيه نفسه كبيرة كده مكبر نفسه. فقال انا اللي يشوفني لازم يدفع تذكرة عشان يشوفني، مش يشوفوني كده في الشارع واقف اكل معاهم. سبحان الله، هو ده بالظبط اللي قاله. وهذا الانسان تاني بقول لكم في اللحظة دي كان صغير جدا، كان لسه طالب ما حدش يعرفه، ما بدأش يعمل حفلاته، لكن هي دي نفسيته. وبهذه النفسية وبأشياء أخرى أصبح دلوقتي رقم واحد في مصر في الغناء، في عالم الغناء. هي دي بالظبط النفسية اللي القرآن الكريم حكى عنها على لسان المشركين لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كأنهم استصغروه لما عمل كده، حسوا إن هو إيه؟ ده إنسان عادي. طب ما هو يا ولاد الذين، ما هو لازم يبقى عادي عشان تعرفوا تقتدوا بيه. قال لك لا، يعيش كده زي الملوك، لولا أنزل إليه كنز أو جاء معه ملك. ها، إحنا عايزينه يعني يبقى يعيش حياة الفخامة، لكن يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، مش عايزين. فسبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتواضع ويعيش كما يعيش الناس، ويعلم القادة أن يكونوا كذلك صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أنس يقول كان أحسن الناس خلقا، وكان يغشانا ويخالطنا، وكان لي أخ فطيم. فطيم يعني في لسه بيتفطم، يعني في سن الرضاع بيخلص الرضاع وبيتفطم، فيعني خلص السنة الثانية وبدأ في السنة الثالثة يعني. قال وكان إذا زارنا يمازحه ويضاحكه، فزارنا ذات يوم فوجده حزينا قاعد زعلان كده، فقال يا أم سليم، أم سليم اللي هي أم سيدنا أنس بن مالك، أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال يا أم سليم ما لي أرى ابنك أبا عمير حزينا خاثر النفس، ماله كده زعلان متضايق ليه؟ مشغول بالطفل الصغير صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله مات نغيره، النغير العصفور الصغير كده اللي كان بيلعب بيه أو بيلعب معاه أو كده. فقالت يا رسول الله مات نغيره الذي كان يلعب به، مبسوط بهذا العصفور والعصفور مات. فأقبل عليه كأنه اهتم كده، قال ياه معقول حرام معلش. فأقبل عليه وجعل يمسح رأسه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، احكي لي هو حصل له إيه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أبا عمير شوف الملاطفة والملاعبة، يمسح كده على شعره، قول له احكي لي، ها قول لي ايه اللي حصل، مات يا حرام معلش هنجي لك واحد تاني، وهكذا. يا ابا عمير ما فعل النغير. وكان اذا زار احدا من اصحابه وطعم عنده دعا لهم وصلى عليهم، صلى عليهم يعني دعا لهم، ان وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم، اي ادعو لهم. فكان صلى الله عليه وسلم اذا زار احدا من اصحابه وطعم يعني اكل عنده دعا لهم وصلى عليهم. فقد زار سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاءه بخبز وزيت فأكل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وصلت مش وسلط، وسلط يعني تبقى الملائكة مسلطة والعياذ بالله، يعني تبقى موكلة بالعذاب مثلا أو مترصدة والعياذ بالله أو نحو ذلك، لكن صلت من الصلاة يعني. وزار بسر بن أبي بسر رضي الله عنه فقرب إليه طعاما ووطبه، وطبه يعني هيأه وجهزه وأعده إعدادا حسنا، فأكل منها صلى الله عليه وسلم، أكل من هذا الطعام، ثم أتي بشراب فشربه، ثم قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، يعني يجازيهم على إكرامهم له، يجازيهم بأن يكرمهم بالدعاء. ودائما من فعل إليكم معروفا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال: من أسدى إليكم أو من قدم إليكم معروفا فكافئوه. اللي يعمل لك حاجة كويسة اعمل له أصلا حاجة كويسة. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها. بعض الناس يقول لك الهدية لا ترد. أيوة الهدية لا ترد، إن الهدية نفسها ما تقولش عليها لا، اقبلها وادي له حاجة قصادها. وكان أحيانا يكافئ بالهدية فورا، وأحيانا يؤجل المكافأة صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجدوا ما تكافئون، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسدى إليكم معروفا أو من أهدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن عجزتم عن مكافأته فادعوا له حتى تعلموا أو حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. يعني تدعي له دعاء يساوي الهدية. عمل لك حاجة بسيطة تقول له شكرا، ربنا يكرمك، شكرا جزيلا. حاجة كبيرة، ربنا يبارك فيك ويرضى عنك، ده حاجة عظيمة قوي. حاجة كبيرة أكتر وأكتر، كل ما تبقى الحاجة أكبر كل ما تقعد تشكره كتير قوي، وتدعي له من وراه، تدعي له في سرك كده، وتكثر من الدعاء له. ليه؟ عمل حاجة حلوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك من أسدى إليك معروفا أنك تكافئه ولو بالدعاء، فتدعو له حتى تظن أن دعاءك مساويا ومكافئا لما قدم إليك من الخير ومن المعروف. ولذلك في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في العطاء أو في الجزاء. معلش أعتذر منكم، يعني بي مس من مرض. وهو يسير الحمد لله، وهو يسير. نكمل. فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في العطاء أو فقد أبلغ في الجزاء. يعني جازاه مجازاة عظيمة جدا جدا، يعني مش مجرد كلمة، ده ربنا هو اللي هيجزي خير، ما بالك بقى يعني كيف يكون هذا الخير الذي يجزيه الله تعالى إياه. فإحنا دلوقتي بقيت بالنسبة لنا كلمة جزاك الله خيرا كلمة معتادة، أو كلمة يعني مكرورة سهلة كده بتتقال في اللسان بسرعة، لأنها يعني هذا من باب الإلف والاعتياد الذي أفقدها شيئا من معناها. لكن الحقيقة هي كلمة جليلة جدا وعظيمة جدا. ثم قال: عيادته المرضى. قال: من زياراته عيادة المرضى. ومن ذلك أن سعد بن عبادة رضي الله عنه اشتكى شكوى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما دخل عليه وجده قد غشي عليه، أغمى عليه يعني، وحوله أهله، فقال: قد قضى، يعني خلاص مات. قالوا: لا يا رسول الله، لسه ما زال عايش بس مريض تعبان مغمى عليه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه حزنا على مرض صاحبه صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، تعاطفين مع حزن النبي صلى الله عليه وسلم، فبكوا لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا تسمعون، يعني ألا تسمعون دي معناها أقول لكم على حاجة، يعني يلا اسمعوا أقول لكم على حاجة. فهو سؤال للتنبيه قبل الإوالة، لما تيجي تقولي أقول لك على حاجة تصدق بالله، فتقول له: لا إله إلا الله، في يوم قايل لك الموضوع. فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين. أنتوا قاعدين بتبكوا، الله لا يعذب بهذا سبحانه وتعالى عز وجل. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. العذاب بالكلام أو الرحمة بالكلام، لكن كونك تبقى زعلان، قلبك متضايق او عينك بتدمع، خلاص ده حاجه انت معذور فيها. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم ده ليه؟ لانه في حديث اخر قال لهم ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه. فمعناها ايه يعذب ببكاء اهله عليه؟ انه مش البكاء اللي هو دمع العين، لا، مش ده البكاء اللي الميت يعذب بان يفعله اهله، لا، انما يعذب الميت ببكاء اهله عليه، يعني بما يقولونه. في الحديث كلما قال احدهم كان سيدا يلكزه الملك، يلكزه الملك يعني يخبطه في صدره كده خبطة شديدة ويقول له كنت كذلك، هو أنت كنت سيدهم؟ فيقول أهله يا من كان يرزقنا، فيلكزه الملك ويقول كنت كذلك أو أنت كذلك، يعني أنت كنت بترزقهم. وهكذا، وشرحنا هذا من قبل، فقلنا إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إن كان ذلك من سنته، لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فيعذب ببكاء أهله عليه أي بصياحهم وصراخهم والألفاظ التي يتلفظون بها مما يخالف الشرع الشريف، أما مجرد دمع العين أو حزن القلب فلا محاسبة عليهما. ومن ذلك عيادته جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال جابر مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ماشيين جايين على رجلهم، وأنا في قومي بني سلمة، فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم رش علي من وضوئه، فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ أنا حاسس أن أنا حموت ومش عارف الميراث حوزعه إزاي، كيف أصنع في مالي وإنما يرثني كلالة. يرثني كلالة يعني ما عنديش أبناء ولا بنات، إنما اللي بيورثوني إخواتي. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت، في سورة النساء. فالكلالة ميت الكلالة اللي هو ليس له ورثة من أبنائه ولا من بناته، وإنما يرثه إخوته، فكيف يكون توزيع الميراث؟ قال فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث، اللي هي آيات سورة النساء في أولها وفي آخرها. ثم قال راحة القيلولة. قال ويذهب رسول الله إلى الضحى، يعني لما الشمس ترتفع في السماء، يعني على الساعة 9:10 كده، عفوا إذا تعالى الضحى أي ارتفع الضحى، ذهب الضحى يعني لما ينتهي وقت الضحى اللي هو من بعد صلاة الظهر، يعني يذهب إلى بيت زوجته. طبعا عارفين الظهر وقت استواء الشمس في كبد السماء، فمن بعد تحول الشمس عن كبد السماء يدخل وقت القيلولة، ويتعالى الضحى ينتهي الضحى. فكان يذهب إلى بيت زوجه التي هو عندها وفي يومها، كل واحدة من زوجاته لها يوم، فيذهب إليها، فإذا دخل بيته كان أول شيء يفعله عند الدخول الذكر والسواك والسلام على أهل البيت. أول ما يدخل يقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم أو نحو ذلك من الذكر، ثم يستاك ينظف أسنانه صلى الله عليه وسلم، سواء كما قلنا باستعمال آلة الأراك أو العود اللي مأخوذ من شجر الأراك أو أي شجر أخرى آخر، أو الفرشاه والمعجون أو أي حاجة تنظف الفم، يعني طبعا أفضل ذلك شجر الأراك، لأن هذا هو الذي كان أغلب استياك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستاك به، فأفضل شيء شجر الأراك. فمن لم يجد، من معهوش بقى العود اللي من شجر الأراك ده، يبقى أي حاجة تانية تنظف الفم، المهم يعني وهو داخل على البيت مبقاش ما تضايقش أهل بيتك بريحة فمك يعني. فكان يفعل ذلك ليعلمنا ذلك صلى الله عليه وسلم. فأول ما يفعله عند الدخول الذكر والسواك والسلام على أهل البيت، إزايكم أخباركم إيه عاملين إيه وهكذا. ثم يصلي صلاة الضحى 4 ركعات. لا، هو هنا بيتكلم على وقت الضحى اللي هو قبل صلاة الظهر. فيصلي صلاة الضحى 4 ركعات، وربما زاد فصلاها 6 أو 8، وربما صادف طعاما فأصاب منه إذا لم يكن طعم في الصباح، يعني وقت الفجر أو بعد الفجر، وقد يعرض عليه الطعام وهو صائم فيفطر. أحيانا يبقى صائم فيجيبه أكل فيفطر، ليعلمنا أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم، لكن صائم الفريضة لا يجوز له أن يفطر، صائم الفريضة لا بد أن يكمل صومه. قال ربما صادف طعاما فأصاب منه، إذا لم يكن طعم في الصباح وقد يعرض عليه الطعام وهو صائم فيفطر. فقد قالت عائشة له رضي الله عنه يوما: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زائر وقد خبأت لك شيئا. قال: وما هو؟ قالت: حيس. الحيس نوع من أنواع الطعام كانت تعرفه العرب، اللي هو زي إيه، جبن، جبنة أو جبنة ناشفة يعني قديمة، وبيتخلط عليها سمنة، وأحيانا يوضع عليها شيء من العسل، وأحيانا يوضع عليها تمر، فتخلط جميعا وتطبخ. فهذا هو الحيس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يأكله، تمر وسمنة وجبنة، وأحيانا يبقى عليها إيه، عسل. فقال: هاتيه. فجاءت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. أنا كنت خلاص عملت حسابي أني ما عنداش أكل، فكنت حصوم، لكن طالما في أكل فإيه، فحاكل. فهذا يدل على جواز قطع الصيام إن كان صيام نافلة. وفي دخوله هذا رأى زوجه جويرية رضي الله عنها في مصلاها تذكر الله. دخوله هذا اللي هو الدخول بتاع وقت الضحى ده، اللي هو زي ما قلنا في الأول وقت تعالي الضحى. أنا أخطأت في التفسير الثاني، وقت تعالي الضحى كما قلت لكم أولا هو الساعة 9، اللي هو ترتفع الشمس لكن لا تصل إلى كبد السماء، اللي هو ما بين الساعة 9 إلى الساعة 12 تقريبا، إلى وقت صلاة الظهر يعني. فده وقت تعالي الضحى، مش زوال الضحى. أنا قلت كده الأول، بعد رجعت وقلت لا، تعالي الضحى يعني زوال الضحى، هذا خطأ، الأول هو الصواب، استغفر الله. قال وفي دخول هذا يعني في هذا الوقت الذي كان يدخل فيه عند أهله اللي هو وقت الضحى ده، فمرة دخل فوجد زوجته جويرية رضي الله عنها في مصلاها تذكر الله، وكان قد دخل عليها في الصباح وهي على حالها تلك، فقال: ما زلت على حالك التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم، يعني من أول اليوم، لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأظن هذا الحديث قرأناه في اللقاء السابق لو أنا فاكر صح يعني. فهذه 4 كلمات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثم كررها: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يبقى كده 3 مرات، فهي 4 كلمات، قالها 3 مرات. قال: لو وزنت بكل ما قلته من الصباح إلى الآن لوزنتهن، يعني لأني قلتها بحضور قلب وبخشوع. فقال مش المطلوب الإكثار، ربنا سبحانه وتعالى بيقولش أيكم أكثر عملا، إنما أيكم أحسن عملا. فقليل ذكر مع حضور قلب خير من كثير ذكر مع غفلة قلب. قال: وكانت هذه ساعة خلوته مع أهل بيته من أهله، وربما أتاه فيها بعض نساء المؤمنات يسألنه عن أمور دينهن مما لا يجرؤن على السؤال عنه أمام الرجال، ويكون السؤال بمحضر أمهات المؤمنين، فحفظنا للأمة هذه الفتاوى النبوية في خاصة أمور النساء، الأشياء الخاصة للنساء بيسألوا عليها تسمعها أمهات المؤمنين ويخبرون بها. قال: من ذلك أن إحدى نساء الأنصار أتته عند عائشة في اليوم اللي كان فيه في بيت عائشة، فأتته فسألته عن غسل المحيض، كيف تغتسل المرأة من المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، السدر اللي هو نوع من النباتات يعني كان بيطلع الورق بتاعه له رائحة جيدة، فبيخلطوا السدر ده وكمان وبينظف شبه الصابون يعني، شبه الصابون. فتأخذ الماء وتأخذ السدر اللي هو أوراق التنظيف يعني، فتطهر تغتسل فتحسن الطهور، تنظف نفسها كويس، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، توصل المية إلى أعماق الشعر أو جذور الشعر، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة، فرصة يعني قماشة يعني، ثم تأخذ فرصة ممسكة، ممسكة يعني عليها مسك، عليها طيب، عطر طيب الرائحة. يبقى في الأول السدر للتنظيف وفي الآخر المسك للتعطير. قال: ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، فقالت المرأة رضي الله عنها: وكيف تطهر بها؟ يعني تعملها ازاي؟ يعني المسكة اللي بتاع ده اسمها الفرصة الممسكة دي، الفرصة الممسكة. النبي قال بعد ما تغتسل تاخد حتة قطنة، حتة قطنة أو حتة قماشة، وتحط عليها مسك وإيه وتتطهر بها. فقالت: وكيف تتطهر بها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، تطهرين بها؟ يعني في إيه؟ اللي هو كأنه يستحي. أشرح لك إزاي يعني، متفهمي من الكلام ده؟ يفهمون النساء تطهري بها يعني تحطيها في المكان اللي كان فيه ريحة وحشة، اللي هو فين يعني؟ تضعينها في فرجها، مش هقولها بقى وتحشين بها فرج، عيب يعني. والمرأة قاعدة قدامه، هو مش بيكتب في كتاب ولا بيتكلم خطاب عام، فالخطاب مش موجه لواحدة بعينها، لا ده خطاب خاص. فاستحى صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الله، تطهرين بها يعني تنضفي نفسك وعطري المكان ده يبقى ريحته طيبة وخلاص. فاستحى وأعرض، خلاص يعني مش هقول أكتر من كده. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلما رأيته استحى. أهو دور بقى إيه زوجته قاعدة حاضرة الكلام. فلما رأيته استحى جذبتها إلي، خدتها كده على جنب، تعالي تعالي ما اشرح لك، احنا ستات زي بعض، واعرف انا اشرح لك بايه احسن من شرح الرجال. شوف سبحان الله. فقالت: فلما رأيته استحى جذبتها إلي، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وهو يسمع ولا ينكر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمع شرح السيدة عائشة وأقره ووافق عليه، فبقى شرح السيدة عائشة تشريع. تشريع ليه؟ لأن النبي أقره. يعني تتبعي أثر الدم يعني، يعني امشي مع القطنة دي أي حتة كده نظفيها من، خلاص اتنظفت من أثر الدم، الدم عطريها بالرائحة الطيبة، ده المقصود. فأي موضع وصل يعني من تحت الهدوم أو كده طهريها بالإيه، بالفرصة الممسكة دي، بالقطنة اللي عليها مسك. والنبي سمع الكلام وساكت صلى الله عليه وسلم. وأتته أم سليم وهو عند زوجته أم سلمة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام، اللي هي مسألة الاحتلام، الاحتلام اللي هو رؤية الجماع أثناء النوم، الواحد وهو نعسان يشوف الجماع، فيؤدي هذا إلى إنزال المني. فقالت: أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة، أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، قالت: تربت يداك يا أم سليم. بتقولي إيه؟ بتقولي إيه؟ تعالي تربت يداك، يعني زي بلغتنا المعاصرة كده يخرب بيتك بتقولي إيه؟ فتربت يداك ده دعاء عليها، بس هو ليس على حقيقته، زي أنت لما تقول واحد يخرب بيتك أو يخرب عقلك، أنت ما تدعوش عليه في الحقيقة، رغم أنه اللفظ ده يخرب عقلك لفظ دعاء على الإنسان، يعني كأنما خرب الله عقلك، لكن طبعا أنت بتقول واحد يخرب عقلك او يخرب مطنك او يخرب شيطانك او الى نحو ذلك، انت في الحقيقه لا تدعو عليه، انما هو لفظ دارج يعني. فتقول لها: تربت يداك يا ام سليم. تربت يداك المعنى الحرفي ليها يعني فلست وضاعت كل فلوسك وما بقاش في ايدك غير التراب، هلكت اموالك وهلكت النعم التي في يدك كلها، زي كلمه فظفر بذات الدين تربت يداك في الحديث الاخر الذي تعرفونه. فالسيده ام سلمة يعني اتكسفت من تيجي تسالي على ايه، خرب بيت شيطانك، تسألي على إيه؟ فقالت أم سلمة: تربت يداك يا أم سليم، فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيب يا شيخ الكحكات تسأل عليها دي، فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو النساء برضو بيحترموا كده زي الرجالة، الرجالة بس هم اللي بيحترموا، إحنا لا. السياق سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. طبعا الاحتلام يحصل عند الرجال وعند النساء، لكن احتلام الرجال أكثر من احتلام النساء، احتلام الرجال أكثر من احتلام النساء. فهنا المرأة يعني سيدة أم سليم بتقول: فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق. أنا عايز أعرف إيه، لا حياء في الدين اللي الناس بتقولها كلمة غلط، والصواب لا حياء في العلم، أنا عايز أتعلم، والله لا يستحي من حق. وصدقت، صدقت امرأة صالحة. السيدة أم سليم دي يا جماعة اللي هي أم سيدنا أنس بن مالك، عشان تكونوا فاكرين، أم سليم بنت ملحان، والسيدة عائشة والسيدة أم سلمة كانت تروي هذا الحديث وتثني عليها وتقول: رحم الله نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء من أن يسألن في أمر دينهن. نساء معلش انا بتحمس شويه، صوتي بيعلى فبتعب فبرجع اسكت، فاعذروني. الحمد لله. نساء الأنصار كان فيهم قوة، نساء المهاجران، وسيدنا عمر بن الخطاب بيروي الحديث بيقول كنا قوما نغلب نساءنا. أهل قريش، نساء قريش نساء يعني إيه، حييات وضعيفات. ونساء الأنصار أيضا حييات يعني مش قليلات الحياء، ولكن فيهن قوة. فقال سيدنا عمر، قال كنا قوما نغلب نساءنا، وكان الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم. نساء الأنصار شخصيتهم قوية فيغلبوا الرجال. قال فلما هاجرنا يعني من مكة إلى المدينة، أخذت نساؤنا من طبع نساء الأنصار. سبحان الله، يعني مش اللي يحصل ان نساء الانصار اللي هم بيغلبوا النساء لما يشوفوا نساء المهاجرات ضعيفات يقوموا يضعفوا معاهم، لا، قووا بعض. اللي هو ايه، المرأة الانصارية تشوف صاحبتها المهاجرية كده وهي ايه خايفة من جوزها، لا تخافي منه ليه، ما تقفي كده وتتكلمي معايا كده وتناقشيه. يا لهوي، اناقشه ارد عليه هو ينفع؟ تقول لها اه طبعا بينفع، ما انا برد على جوزي. شيء عجيب. انا دايما بتعجب في هذا الحديث، ليه نساء المهاجرات هم اللي ياخدوا من طبع نساء الانصار، مش نساء الانصار اللي ياخدوا من طبع نساء المهاجرات او المهاجرين. قال اخذت نساؤنا، لعل ان سيدنا عمر عشان هو بيحكي، انا بفسر بقى، لعل ان سيدنا عمر عشان هو اللي بيحكي من ناحيته شاف ان زوجته اخذت من طبع نساء الانصار، او ان نساء المهاجرات اخذوا من طبع نساء الانصار، وما خدش باله. يعني لو احنا بنسمع نفس الرواية دي بس اللي بيرويها أنصاري، لعله كان يقول ايه، ان والله مجيء المهاجرين ده كان حاجة خير، ده نساءنا بعد ما كانوا مغلبيننا وبيغلبونا بقوا يعني ايه طيبين كده وهادين ووديعين وبيسمعوا الكلام. فلعل ان نساء الأنصار خفوا شوية ونساء المهاجرين قويوا شوية. فسيدنا عمر بيروي من ناحيته. قال فايه، فقلت لامرأتي قولا فراجعتني، ردت عليا، بدأت تناقشني. فقلت أتراجعنني؟ خرب بيت شيطاني، هي حصلت؟ مش بترد عليا؟ طبعا اه ما ترد عليك، ايه المشكلة يعني؟ لكن بالنسبة لهم ده ما كانش معتاد. مش من باب الحلال والحرام، من باب العادات الاجتماعية. عارف أقول لكم على حاجة، واحد متجوز بقاله 20 سنة، وكل لما يدخل البيت مراته إيه؟ أول ما تسمع إنه مثلا رن الجرس تقوم تجري تفتح له الباب وإيه؟ وتستقبله. تعودوا على كده بقالهم 20 سنة. ففي يوم رن الجرس وهي قاعده ما قامتش، فلقاها ما قامتش، يعني لقى الباب ما بيتفتحش، فاستغرب، فرن الجرس تاني ما قامتش. هو معاه المفتاح، قام فاتح المفتاح بالمفتاح ودخل، فلقى مراته قاعده على الايه، على الكنب قدامه كده. قال ايه ده، خير، مالك؟ هو اول حاجه تخطر في باله ان هي تكون مالها، ماتت دي ولا مريضه، ولا هيقلق عليها هيخاف، ايه اللي يخليها ما تقومش يعني؟ ما احنا متعودين انك بقالك 20 سنه كل ما رن الجرس بتقومي تجري. فيقول لها مالك؟ تقول له مفيش. يعني انت مش تعبانه؟ لا مش تعبانه. امال ما قمتيش ليه تفتحي الباب؟ قلت له اقوم لك ليه؟ ما انت معاك المفتاح، ما تفتح. ايه؟ اقوم لك ليه؟ ما انت معاك المفتاح. اه هنا في حاجه. هنا في حاجه فوزيه. فهينزل عليها يعني على حسب بقى طريقته معاها، يا هيعنفها يا هيزعق لها يا يغضب عليها هيضربها، يعني هيحصل حاجه، لازم هيتخانقوا مع بعض. يعني ايه معاك؟ ما تتكلم باسلوب كويس. رغم ان الحقيقه هي قالت كلام صح، انت فعلا معاك المفتاح، ما تفتح. انت ليه عايزني اقوم افتح لك؟ هتفتح الباب. يعني هو فتح الباب ده هيتعبك يعني ولا هيجهدك؟ لكن هو المساله او المشكله مش انها ما فتحتش الباب، انما هو يستدل بفعلها هذا على انها متغيره. لا، ايه اللي مغير طباعك؟ لو زعلانه بقى يصالحها، لو يعني على حسب هم هيمشوا امورهم ازاي، بقيه القصه ما تشغلناش دلوقتي. لكن الملمح هنا ان سيدنا عمر مراته ردت عليه فقال اتراجعنني؟ انت اتجننتي؟ اتراجعنني؟ فقالت وما لي لا اراجعك ونساء رسول الله يراجعنا. ايه يعني؟ ما زوجات النبي بيردوا عليه. طبعا هو سمع الكلمه دي اتخض، هي حصلت؟ نساء النبي يراجعنه، نساء النبي دول منهم بنتي. طبعا هو مرات زوجة سيدنا عمر تقصد كده، تقصد يعني ايه ما تروح تتشطر على بنتك ما بترد على النبي، دي تبقى مصيبة. فراح يجري، ساب بقى مراته وساب مشكلته مع مراته دلوقتي، وراح يجري على ايه؟ على السيدة حفصة. قال يا حفصة اتراجعنا رسول الله؟ هو انت هو بجد اللي انا سمعته ده؟ انتوا بتردوا على النبي وبتناقشوا مع النبي لما يقول لكم حاجة تقولوا لا اصل عايزين اصل رأينا وجهة نظرنا، انتوا جننتوا؟ اتراجعنا رسول الله؟ فقالت يا عمر لا تدخل نفسك بين رسول الله ونسائه. والله يا جماعة أنا كلما قرأت أو كلما رويت هذا الحديث أشفق على نفسية سيدنا عمر وهو بيسمع الكلمة دي. دلوقتي دي بنته وهو عايز يأدبها، بس هي برضه مرات النبي ومالوش سلطة عليها، فهو حال عجيب كده ملخبط. والله أنا مكسوف، أنا بقول الحديث وأنا مكسوف. فاكرين حديث صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاكرين لما السيدة عائشة اختلفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين دخل سيدنا أبو بكر أبوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قالت أترضين بأبي بكر حكما؟ ها إيه رأيك يحكم أبو بكر يحكم ما بيننا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى من يحكم عليه أو من يحكم له، صلى الله عليه وسلم الحق المطلق صلى الله عليه وسلم، ولكن ايه اهو بيرضيها يعني صغيرة السن وزوجته امرأة. اترضين بأبي بكر حكما؟ فقالت رضيت خلاص انا موافقة ماشي هو يحكم ما بيننا. فقال تحكينا ام احكي؟ ده النبي اللي بيقول لها، يقول لها تحكي له اللي حصل ولا اقول له انا عشان يحكم ما بيننا؟ هناء بتقول قالت له يا عمر كده على طول، ما هي دي المصيبه هناء، مصيبه يعني. يعني انا فعلا بقول لكم انا بقول الحديث وانا محرج. هحكي لكم حاجه على موضوع يا عمر ده كمان شويه. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه تحكينا ام احكي؟ فقالت احكي ولا تقل الا الحق، ما تروحش كده يمين ولا شمال، قول المظبوط. طبعا ابوها سمع، سيدنا ابو بكر سمع هذه الكلمه فقام اليها يضربها، قال أي حكي ومن يقول الحق إن لم يقوله رسول الله؟ تجننتي وأبوك؟ قال هلكت وهلك أبوك لو قال غير الحق، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتعمل إيه السيدة عائشة؟ أبوها جاي يضربها، تعمل إيه؟ ففرت، هربت منه واختبأت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختبأت خلف النبي اللي هي أصلاً يعني مختلفة معايا، اللي هي أصلا يعني تخاصمه إلى أبي بكر وعايز أبو بكر يحكم ما بينهم، وهو جاي يضربها تروح تجري تستخبى ورا النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله تعالى أمنا، هنعمل إيه؟ أمنا وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فاختبأت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام عمل إيه بقى؟ وشوف شوف هنا الأب الحكيم، ما قالوش ما يحقلكش تضربها، وما قالوش إيه ده تضربها وأنا واقف وده انا جوزها ومالكش دعوه بيه، لا لا، لانه من حق الاب يؤدب بنته حتى لو كانت بنته دي متزوجه، وحتى لو كانت متزوجه حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وده دور الاب. والاب الحكيم معرفش احنا يعني معانا اباء بناتهم متجوزين ولا لا، بس لو كان كذلك او انتوا بقى وصلوا لاهاليكوا انه ده واجب الاب، انه لما بنته تتجوز دايما كده يتفقد حالها مع زوجها، فلو لقاها اتعوجت على جوزها يؤدبها، مش يؤدبها بالضرب بس، يؤدبها بما تنصلح به، يؤدبها بالنصيحة، يؤدبها بالحكمة. وحرجع لكم حالا مع سيدنا عمر عمل ايه مع بنته حفص. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش يا أبا بكر لا يحق لك أن تضربها وهي زوجتي، ما قالوش عيب، ما قالوش دي مراتي ما لكش دعوة بيها، ما قالش كده، إنما ايه هدى بس الموضوع وقال يا أبا بكر ما لهذا دعوناك، أنت مش جاي عشان تضربها، ما لهذا دعوناك، يعني أنت ينفع تعمل الدور ده بس مش دلوقتي. فهمتوا القصد؟ فده ملمح مهم جدا ان الاب لازم يبقى واخد باله من حال بنته مع جوزها اتعوجت، لان النساء احيانا يعني يغلبهن شيطانهن، وهنا ده دور الاب ان لما يلاقي البنت اتعوجت على جوزها يأدبها مش يقويها مش يعصيها على جوزها. كان سيدنا ابو بكر بنته متزوجه بالسيده اسماء، كانت متزوجه بالزبير بن العوام، وطبعا انتوا عارفين الزبير بن العوام من ابطال العرب قبل الاسلام حتى، وأمه السيدة صفية بنت عبد المطلب، السيدة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوى النساء نفسية وبدنا وكل حاجة. وكانت السيدة صفية تأخذ ابنها الزبير بن العوام في الصحراء في الليل وتتركه وتنصرف، فيبكي ويصرخ، فيقولون لها تفزعينه، فتقول أعلمه الفزع صغيرا حتى لا يفزع كبيرا. فربت شخصية قوية جدا سيدنا الزبير. وسيدنا الزبير كمان لما ربى ابنه عبد الله رباه بمنتهى القوة. خدوا بالكم انه هذا الفعل من السيدة صفية يعني يجوز ان احنا يبقى لنا عليه ملاحظات، او ان احنا ما نحبش ان احنا نعمله. ودلوقتي الناس بتوع علم النفس يقولوا ان ده ممكن يتعب الاطفال او كده نفسيا او ما الى ذلك، يعني مش بالضرورة ان احنا نفعل مثل فعلها، ما صلح في بيئة قد لا يصلح في بيئة اخرى. لكن بس انا عايز الفت نظركم الى التكوين النفسي، التكوين النفسي للزبير بن عوام. فالزبير بن عوام كان احيانا كان رجلا ضرابا كثير الضرب، وكان يضرب سيدة اسماء، وكان يربط ضفيرتها الى ضفيرة ضرتها او جارتها اللي هي زوجته الاخرى، يجيب زوجته الاثنين ويربط ضفيرهم ببعض وينزل عليهم ضرب هما الاثنين. اصل هو ايه، اضرب واحده واحده اضربها وتطلع تجري مني، لا انا اربط دماغهم اربط شعرهم ببعض عشان يفضلوا ايه جنب بعض كده، فالضرب يجي فيهم هما الاثنين. الرجاله ما يعملوش كده. اتكلمنا قبل كده على موضوع ضرب النساء، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفعله خياركم، ليس امرا حسنا، ما يصحش ان الراجل يضرب مراته. لكن اهو في ناس اتعودوا على كده ويصلحهم، يعني اختلاف احوال الناس. فبلاش ان احنا نحاكم الناس كلهم الى نفس المنطق، ربما ما يصلحك لا يصلح غيرك. لو انت مثلا ايه متقبله او نفسيا يعني نفسيتك تسمح انه مثلا زوجك يضربك، ما تجيش بقى صاحبتك تقول لك انت زي مستحمله، خلاص انت مستحمله. بيحصل كتير قوي ان البيوت بتخرب بسبب هذا، بسبب تدخلات الناس من الخارج، البيت مستقر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ما حدش يقول للرجل انت ضربت امرأتك ليه، ما تدخلوش في خصوصيات الناس. يعني لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، حاجة تخصهم شأن داخلي جوه البيت، مسائل عائلية يعني ما ندخلش فيها، لأن السؤال ده يفتح باب شر، يفتح باب شر. بنفس الطريقة برضو ايه بأول رجالة اللي هو ايه انت ازاي سامح ان مراتك تعالى صوتها عليك، انت مش راجل ولا ايه، فيقوم يسخن الراجل وهو ضعيف الراجل او مش ضعيف، هو نفسه سمحة، متجاوز، متصالح، موافق يا سيدي، مفوت لمراته. فتقول له انت ازاي تسمح لها تعمل معك كده، انت مش راجل، فيقوم يسخن فيروح يطلقها. عيب. يبقى انت اللي خربت على الراجل بيته، حرام عليك، اتق الله. يبقى الاصحاب اللي بيخربوا على الرجالة، او الصاحبات والصديقات اللي بيخربوا على الزوجات. والمصيبه انك بتلاقيها ايه تخرب على الست، على صاحبتها، وهي نفسها لو تعرضت لمثل هذا تصبر. يعني واحده جوزها اتجوز، تلاقي صاحبتها كلهم اتجوز عليها يعني، فتلاقي صاحبتها كلهم الجماعه حواليها ايه، يا عيني يا بنتي، يا لهوي عليكي، يا مصيبتي، انت ازاي سامحه ان ده يحصل، انت تطلقي فورا، ده احنا نجوزك سيد سيده، ويفضلوا ايه يسخنوها. تمام كده. طب اللي بتسخنها دي نفسها لو تعرضت لمثل هذا الموقف ما تستحمل وتفوت. طب انت ليه عملت كده في صاحبتك؟ فبنقول احنا لا ندافع عن ضرب النساء، ولكن بنتكلم على انه كل بيت ليه طريقة بتصلحه. هي لو مش قادرة تستحمل من حقها تتطلق، ما فيش مشكلة لو عايز، بس انت انصح بالمعروف، انصح بالخير. فكانت سيدة اسماء لما تضرب، لما شرحت لكم كده من شوية، فكانت تروح تجري عند مين؟ عند ابوها تشتكيله، تقول له انا يعني مضروبة ومتبهدلة، فطلقني منه الرجل ده. فكان يقول لها، ينصحها كده بالرفق والإحسان، فيقول ارجعي يا بنيتي فإن الزبير رجل صالح. قال لها معلش ده موقف استثنائي، بس هو الأغلب في حياته معاكي كده ولا الأغلب بيحسن إليكي وبيعاملك كويس؟ تقول لها والله ده الأغلب، ده أنا الحمد لله عايشة معاه عايشة حلو. ولذلك لما تلاقي مشاكل بين الأزواج تفكرهم باللحظات الحلوة، ها الاغلب انه حلو، يا بنتي ده الراجل ده كرمك، ده بيحبك، ده بيعطيك ما تريدين، ده مهتم بشؤونك، ده راجل قوي النفسيه ومحامي على بيته. وتفضل تذكر لها من محاسنه ما يدعوها الى نسيان الاساءه. هي اساءه، احنا متفقين انها اساءه، وبنته تضرب، ده حاجه اكيد، خلاص دي حاجه اكيد. ولا بتقول كنت حمنشن جوزي، خلاص رجعت في كلامي، لا لا يعني منشني، هنقول كلام حلو ما تقلقيش، الله المستعان. فبنقول ايه، انه اكيد ضرب النساء ليس امرا حسنا، ليس امرا حسنا، ولكن لو حصل هو في اللهم استعان. فبس لو حصل مثل هذه الأمور في البيوت نعمل إيه؟ نشعللها ولا نحاول نهديها؟ هو ده الأصل. فيقول لها ارجعي يا بنيتي فإن الزبير رجل صالح، يعني استحملي معلش ما يجراش حاجة، الأغلب في حياته معاك إن هو كويس. طب هي مصرة خلاص، لما يبقى لما الموضوع يوصل لمرحلة استحالة العشرة خلاص هتضطر تطلق في النهاية. لكن لو كان في أي فرصة إن احنا نحسن الأوضاع ونزيل المشاكل ونعالج الضغائن اللي في النفوس، ده يكون أفضل كثيرا، يعني ده الأصل. نرجع أرجع لكم تاني. فسيدنا أبو بكر لما ذهبت إيه سيدة عائشة احتمت برسول الله صلى الله عليه وسلم من ضربه. سيدنا أبو بكر كان قوي النفس جدا، احنا دايما نسمع عن سيدنا أبو بكر أنه كان حليما وكان يعني حييا، وهذه الصفات صحيحة، ولكنه كان قويا جدا. لما نقرأ بقية سيرة سيدنا أبو بكر كان في غاية القوة والشدة، بس هو يعني في أغلب أحواله أنه إيه حليم، لكن إذا غضب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لعلكم فاكرين لما عاد يزعق لابنه عبد الرحمن وشتمه أمام الناس وجعل يجدع ويسب، شرحناها في رياض الصالحين رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعبد الرحمن ابنه كان خايف منه جدا وكان مستخبي وراء الباب والقصص دي. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال يا ابا بكر ما لي هذا دعونك، يعني ما خلاص امشي انت دلوقتي، عشان كده الموضوع اشتعل وكده، بدل ما المشكله بقت بين الست وجوزها بقت بين البنت وابوها، فلا معلش ما لي هذا دعونك. فانصرف سيدنا ابو بكر وغضبان من الكلمه اللي قالتها بنته، انا ما عرفتش اربيكي ولا حاشاها طبعا رضي الله تعالى عنها، بس انا بكلمكم عن نفسيه الاب يعني. فانصرف سيدنا ابو بكر شويه ورجع، فلقاهم قاعدين بيتكلموا وبيضحكوا مع بعض. فقال ايه ده، يعني خلاص اتصالحتوا يعني؟ فقال اشركاني في صلحكما كما اشركتماني في حربكما. قال انتوا كنتوا مدخليني في وقت الحرب في وقت الخناقه يعني، فاتصالحتوا خلاص، طب اشركوني بقى، دخلوني معاكم في الصلح اللي انتوا عملتوه، اشركاني في سلمكما كما اشركتماني في حربكم. فشوف انا هنا بكلمكم عن مساله اصلاح الاب لابنته المزوجه، اصلاح الاب لابنته على زوجها، ان هو يخليها ينصلح حالها مع جوزها. فسيدنا عمر لما راح فقال للسيده حفصه اتراجعنا رسول الله؟ فقالت يا عمر، الكلمه اللي استغربتها هنا وانا مستغربها وكلنا مستغربين، قالت له يا عمر كده، برضو في قوه، في قوه نفسيه شديده. فقالت يا عمر لا تدخل نفسك بين رسول الله، انا مرات النبي فانا ليا حصانه يعني. فطبعا هي معاها حق، لكن برضو هو خايف عليها. فقال لها كلمه جميله جدا جدا جدا، قال لا يغرنك مكان جارتك منه. اسمعوا الكلمة دي، جارتك اللي هي سيدة عائشة. دايما كان في حزبين كده، كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تسعة من زوجات النبي كانوا عاملين حزبين فريقين، معسكر مع سيدة عائشة، وده كان في مجموعة من النساء يعني، ومعسكر تاني مع السيدة حفصة والسيدة زينب بنت جحش ومجموعة أخرى. وكانوا دايما إيه الاثنين دول ما بينهم، المجموعتين دول من النساء ما بينهم مشاحنات او يعني المواقف التي تكون في البيوت. فسيدنا عمر بينبهها بقى ويفهمها، يقول لها لا يغرنك مكان صاحبتك او مكان جارتك اللي هي عائشه، فوالله انك لست مثلها، وان اباك ليس كابيها، وانها لخير منك، وان اباها لخير من ابيك. لا عشان تبقى على بلاط. وقال لها وإنها لأحب إلى رسول الله منك. قال افهمي الوضع، بلاش يعني إيه تاخدك العزة بالإثم وتنسي نفسك. قال أنت بنت عمر وهي بنت أبو بكر، وبنت أبو بكر أحب إليه من بنت عمر، لأنه هي نفسها ولأنه بيحب أبوها أكتر، ما بيحبك وما بيحب أبوك. فعيشي أنت في نعمة، نعمة عظيمة أنك يعني. القصة طويلة، وفي الآخر النبي صلى الله عليه وسلم كان طلق السيدة حفصة، ويعني هكلمكم بعدين ان شاء الله على الموقف اللي حصل ده اللي خلى النبي يطلق السيده حفصه. وسيدنا عمر ساعتها بكى بكاء شديدا، والله العظيم يعني صعب عليا وانا اقرا هذه القصه، وقراتها كثيرا، ودايما ابقى قاعد صعبان عليا حال سيدنا عمر وهو بيبكي بنته اتطلقت. عادي في الـ في الـ في, الـ في الجاهليه او عند العرب ان البنت اتطلقت، دي عادي بتحصل كتير، بس اتطلقت من النبي، دي ضاعت ضاع عليها أعظم شرف أنها تبقى من أمهات المؤمنين، وهيضيع على أبوها أعظم شرف أن يبقى يعني مناسب النبي. فبكى، وحصل موقف كده طويل لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم راجعها مرة أخرى. فرضي الله عن يعني أصحاب النبي، رضي الله عن أبي بكر وهو يؤدب ابنته عائشة، ورضي الله عن عمر، رضي الله عنهم جميعا. كنت بكلمكم عن إيه؟ سيدنا عمر لما قال لامرأته أتراجعنني، فقالت ما باله، قالت ما بالي لا أراجعك ونساء رسول الله يراجعنه وبتاع. رجع تاني، فسيدنا عمر راح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الموقف ده ما خلص، يعني راح للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذن. لا، فسيدنا عمر لما سمع الكلمة دي قام ضربها، رجع لمراته وضربها. طبعا مراته تعمل ايه؟ تروح تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله ضربنا الرجال، جوزتنا بيستأوى علينا بيضربون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء، قال ما فيش راجل يضرب مراته. النبي صلى الله عليه وسلم عايز البيوت تمشي بالخير يعني، والسلام والمحبة. وطبعا البيوت ما بتقومش على المحبة، دي مسألة تانية، بس يا ريت يبقى فيها محبة، بس لو ما فيش محبة فعلى الأقل الإحسان. حصلت قصة طويلة أنا عايز أحكيها لكم، بس الوقت بتاعنا خلاص خلص تقريبا. وقتنا خلص وتجاوزنا. فضل لي أحكي لكم على موضوع طلاق سيدة حفصة وموضوع ضرب النساء، لكن خلينا نحكي عنه في سياق آخر إن شاء الله، لأن القصة جميلة جدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء، نساء ساعتها قال الراوي فاستأسدت النساء على الرجال. الست بقت ايه؟ زي الاسد. هي ضنة تقول له لو راجل يضربني، ومش هيضربها، ما يقدرش، هو راجل مؤمن والنبي نهى، ولو وخالف الامر هتروح تشتكي للنبي، النبي هيعاقبه. فاستأسدت النساء على الرجال، والراجل ايده مربوطة، وظل الحال على. وللقصة بقية نكملها ان شاء الله بعدين. خلينا نكمل قراءة الكتاب دلوقتي. الناس فرحانين دلوقتي بان استأسدت النساء، هتشوفوا هيحصل لهم المره الجايه ان شاء الله. المهم نكمل. واتته ام سليم وهو عند زوجته ام سلمة رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله ارايت اذا رات المراه ان زوجها يجامعها في المنام اتغتسل؟ فقالت ام سلمة تربت يداك يا ام سليم. فضحك النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستضحكوا من ايه؟ من كلمه السيده ام سلمة يعني. ايوه تسنيم بيقول منشنوا ازواجكم بقى، خلاص يجوا على الحته دي، منشنوهم ماشي، خليهم يجوا، هتسمعوا هيحصل ايه المره الجايه. واتته ام المهم ايه، قالت تربت يداك يا ام سليم، ايه اللي بتقوليه ده؟ فضحك النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ام سليم ان الله لا يستحي من الحق، وان ان نسال النبي صلى الله عليه وسلم عما اشكل علينا خير من ان نكون منه على عمياء. يقول له احنا نسال عادي، فيها ايه يعني؟ سبحان الله، قوة نساء الأنصار يا جماعة شيء مذهل. ونساء المهاجرين خير، نساء المهاجرين خير، مش عشان أنا بفضلهم، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فضلهم، قال خير النساء نساء قريش، عشان بس النساء، وعجبهم طبع نساء الأنصار، نساء الأنصار فوق العين والرأس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن المرأة اللي بتنغلب لزوجها خير من التي تغلب زوجها، فنساء المهاجرين خير. وهكلمكم النبي صلى الله عليه وسلم قال على نساء المهاجرين شويه كلام حلو نبقى نقوله برضو بعدين ان شاء الله. لكن يعني برضو ايه، طبائع نفسيه، فهي نفسيتها شديده، فقالت للسيده قالت ام سليم للسيده ام سلمة ان الله لا يستحي من الحق، وان ان نسال النبي صلى الله عليه وسلم عما اشكل علينا خير من ان نكون منه على عمياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة بل انت تربت يداك. النبي صلى الله عليه وسلم يرد على زوجته، لا انت الغلطانه، اسكت انت، يخرب عقلك انت. ها، دعاء برضو مداعبه، مش يدعو عليها بالهلاك يعني، لكن للمداعبه. قال بل انت تربت يداك، نعم يا ام سليم عليها الغسل اذا وجدت الماء، علمنا اذا احتلمت فانزلت المني وجب ان تغتسل. فقالت ام سلمة يا رسول الله وهل للمراه ماء؟ ايه ده، هو بجد المراه بتنزل ماء؟ طبعا مني المراه اصفر رقيق يشبه العرق يكاد لا يلحظ، ومش دايما المراه بتنزل، فعشان كده السيدة أم سلمة قالت وهل للمرأة ماء؟ إن إحنا عارفين إن الرجل إذا جامع أنزل دائما، لكن المرأة مش دائما، بل قليل من الحالات ما يحدث فيها ذلك. فهي بتستغرب هنا، فقالت يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ هي المرأة عندها منية كده زي الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يشبهها ولدها؟ أيوه طبعا عادي زيها زي الرجل، وابنها اللي يجي بعدها بيبقى شبهها في المسألة دي. فأنى يشبهها ولدها؟ هن شقائق الرجال، يعني هما زي بعض، كلاهما يخرج المني. طارق بيقول الأذكار، حاضر هنكمل بس الفصل عشان نقف على رأس الفصل ونقرأ إن شاء الله الوظيفة اليومية. قال: وقد كان لنساء الأنصار رضي الله عنهن جرأة في السؤال والاستيضاح، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال: وربما زاره في هذا الوقت بعض خاصة أصحابه لأمر يعرض لهم، ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيته مضجعا على فراشه لابسا مرطا لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المرط شبه الإزار كده، أو زي بشكير يعني، فالبشكير ده مشترك بين الرجال والنساء زي الفوطة، فهو لافف وسطه بفوطة صلى الله عليه وسلم، كاشفا عن فخذيه أو قال عن ساقيه، غلط الراوي أو وهم الراوي. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن له، هو قاعد على هذه الحال يعني، حال قاعد في بيته يعني، لافف وسطه بشكير ساتر عورته، بس قاعدة مش مناسبة أوي إني أقابل بيها. فأبو بكر استأذن، ده صاحبه مقرب منه، فأذن له وهو على تلك الحال زي ما هو، فقضى إليه حاجته وسأله شوية حاجات ثم انصرف. ثم جاء عمر رضي الله عنه فاستأذن له وهو على تلك الحال، فقضى حاجته ثم انصرف. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فاستأذن، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلي واقف يستنى شوي، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسوى ثيابه، اعتدل كده في هيئته، وقال لعائشة رضي الله عنها: اجمعي عليك ثيابك، يعني نقعد كده قاعدة ما ناخدش راحتنا في بيتنا. هي كانت الكلام ده قبل نزول آية الحجاب، يعني آية النقاب، لكن بعد ذلك فرض الحجاب على أمهات المؤمنين. قال: ثم أذن له فدخل وتحدث، له سيدنا عثمان، وتحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته ثم انصرف. فقالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، عادي يعني زي ما كنت قاعد براحتك. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله. ثم دخل عثمان فجلست وسويت عليك ثيابك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إن عثمان رجل حيي، أنا خفت على مشاعره، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجتك. لو دخل لأني كده كان حيدار وشه ويمشي يطلع يجري، أقول له بس خد تعالى، وكانش هيقف. أنا عارفه ولا عثمان ده يعني نسيبي، وأنا مجوزه بنتي الاثنين، مجوزه رقية ومجوزه مين، أم كلثوم رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. فقال له أنا عارفه ده راجل بيستحي، لو دخل رقاني كده، دخل ولقاني واخد راحتي في البيت هيلف ويطلع يجري، ومش مش لن يقضي إلي بحاجته رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: أما إذا خلى مع زوجته في بيته، فقد وصفت عائشة رضي الله عنها حاله تلك، فقالت: كان إذا خلى في بيته مع أهله ألين الناس صلى الله عليه وسلم، وأكرم الناس صلى الله عليه وسلم، كان رجلا من رجالكم، إلا أنه كان ضحاكا بساما، وما كان إلا بشرا من البشر، كان يكون في مهنة أهله أي خدمة أهله، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. إن هذا مشهد من مشاهد التمازج الزوجي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن في بيته الذي كان حجرة واحدة متقاربة الأطراف ما يحوج أهله إلى معونة، يعني ما أصلا شغل البيت كان سهل، يعني البيت صغير كله على بعض، ومع ذلك كان إيه يعاونهم. قال: حتى يكون في مهنة أهله، يعني لم يكن يحتاجن إلى ذلك، ولكنها العظمة الأخلاقية حيث يشارك أهله مهنتهم ليشعرهم أن البيت بيتهم جميعا، كما أن الحياة حياتهم جميعا. كم في هذه اللفتة النبوية من رسائل الاهتمام الزوجي والحفاوة بالحياة الزوجية. فصلى الله على من كان خير الناس للناس وخير الناس لأهله صلى الله عليه وسلم. وكما كان في بيته ومع أهله مساحة واسعة للود والرحمة، ففيه مساحة واسعة للأنس والبهجة وعفوية الحياة ولهوها. فها هي سودة، سيدة سودة زوجته رضي الله عنها، تزور عائشة رضي الله عنها يوما في حجرتها، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين عائشة، ووضع إحدى رجليه في حجر عائشة والأخرى في حجر سودة، قاعدين جنب بعض، وحط رجليه الاثنين واحدة ناحية واحدة ناحية. وكانت عائشة قد عملت حريرة، نوع من أنواع الطعام، فقالت لسودة: كلي، فأبت مش عايزة. فقالت: لا تأكلي أو لا ألطخن وجهك، تأكلي ولا أخبطها في وشك. بقول لكم إيه، خلوا القصة دي نقراها المرة الجاية، مش مشكلة نقف في وسط الفصل يعني. أنا كنت بحب أقف على رأس الفصل، لكن دي قصة تحتاج إلى تعليق، والقصة السابقة كمان بتاعت خدمته لأهله أو عمله في بيته تحتاج إلى بعض التعليقات، فخلينا نأجلها للمرة الجاية. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. تقول لا يا تاكل يا إيه، يرمي الأكل في وشك. صلى الله عليه وسلم وهو قاعد سامع، صلى الله عليه وسلم يعني ما يزعقش للدي ولا دي، مناقشات النساء ومشاكسات النساء، صلى الله عليه وسلم. طيب نقف في الموضوع ده ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. نبدأ الأذكار. الله، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أسألكم سريعا، نكمل الأذكار في نفس الرابط ولا نعمل رابط آخر منفصل عشان يبقى الدرس لوحده يعني في هذا التسجيل؟ جاوبونا كده بسرعة. والأذكار يعني إن شاء الله مدتها 10 دقائق مش أكتر. نقرأ الوظيفة الصغرى يعني، مش هنقرأ الوظيفة الكبرى. وأنا عايز أنزل لكم إن شاء الله الوظيفتين الصغرى والكبرى في فايل PDF عشان تتابعوها معانا بعد كده إن شاء الله. إن شاء الله أنشرها لكم غدا بإذن الله تعالى. فحد يرد علينا منفصل؟ طيب رابط منفصل، خلاص توكلنا على الله. هقفل حالا، والزوم شغال زي ما هو لكن رابط فيسبوك نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.